عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة اثنين ماضية كان درسنا يدور حول صفات أهل الفردوس، صفات الذين وعدهم الله بأن ينزلهم الفردوس الأعلى من الجنان، وذلك في صدر سورة الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ في الصفات بالصلاة وختم الصفات بالصلاة، والقرآن مرة يبسط ومرة يجمع ويختصر، ما ذكره مفصلا مفسرا تجده، والله تجد عناوينه في آيات مختصرة تلخص المعاني المبذوذة وتوجز في الألفاظ المذكورة هنا وهناك وهنالك. مثلا يقول عن أهل الجنة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويبدأ يعدد بعض صفات المتقين اللي موعودين بالجنة. مرة يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بيع معدلا مع رب العالمين. اشترى فيها ربنا من الإنسان نفسه وماله، وهذه الصفات يبدأ يعددها، يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هي اتفاقية مع مولانا، وبيع عدلها مولانا ما فيها لقاله، المشتري الإنسان والبايع الرحمن، والمدفوع في البيعة هو الجنان. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا قالوا في منين؟ قال في التوراة والإنجيل والقرآن، لعل حد يشك في البيعة وتنفيذها. قال ومن أوفى بعهده من الله، لعل رجاه ما يقعد مقدر، يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به شنه القيمة وذلك هو الفوز العظيم. هاي المدة مارتها شنه التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. مر الجيم مارس عباد راضي عنهم، يقول قد افلح المؤمنون، إذن يعقب يختمها يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مرة يجيب لنا مولي روس أقلام من هذا إن المسلمين والمسلمات ويهما لك كاراته الجنة متناظرين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويغفرني مرواتكم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا أضيع عمل عامل منكم. إلين نقرأ صلاتنا ونتقدم معاهم لهما أنما الدخرة يا غير لا نفس عباد مولانا لا الناس المتحد لجعرنا الله منهم. يقول سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاري تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نعم نزاعة للشواء يريني قرب رقاه منها الطير جلت كامل عنه أعوذ بالله نزاعة للشواء اشتالب تدعو من أدبره حد تعاقب عن الدين واعطاه بكفاه تعود النار تحيط عليه يوم القيامة وهايله ما عندك مني مروات ما هوك عرش جهنم وهجر تدعو من أدبر وتولي وجمع فاه عيه من ثم يبين أن مولانا الإنسان جاء عنده طبائع مخلقة فيهم حالية وهذا هو الليلة اللي ناهي الركز عليه في هذا المسجد اللي كرفور بين التيارث وبين دار السلام وبين دار النعيم وبين دي المقاطعة الليلة واللي منها ما يدور يجي يسحب اسمه لانا وينقفر عليه قفرة ما عندها شيء طريق الحبس هو تلنا والوقفات إله في زرورتنا وقدامكم دار السلام وراكم دار النعيم وفم التيارت والدنيا مقفر عليك حد ما يختار يتم نافذ الحبس ولا هو حبس مريتن هذا حبس مليان اللي حد انقفر عليه ما ترى ينطلص ولا عاد كان مليان من الدنيا وقال انه مستعد يعطي ماله وينقال له ما نف إلا عرضت الفدية الدور تفدي راسك لو يفتدي من عذاب يومئذ يتمنى الإنسان يفدي راسه بكل ما يملك إن قالوا اليوم ما فيه الفدية ولا فيها ضمان نعطى ولا فيه الكرية الحكمات كاملين عليهم ملائكة ملاك ما فيهم الشرطة ولا جندر ولا القرض ولا منيتير ولا سبة منه حكمات عليهم ملائكة الرحمن لا ظلم اليوم هذا ما هو قريبا يميل عليك ولا هو عدوك لا هي ظلمك خارج الله العدل حكمات الآخرة كاملة مسقمة وخارج الله لا ظلم اليوم عاقب ذاك ماكم لا يتعدل الرنق ولا يطوال عليكم إن الله السريع الحساب اللي منها يا الله ينطرس بالعجلة ما ولا يحصر واللي منها لا ينحبس ثم اللي ما قد حاجة طرف لا إله إلا الله يوم القيامة تعود تتمنى انك تعطي بوك يندار في النار كانك تسلي بوك الكت الدافع عنه عدت الدور ويتولى عنك النار وصلك انت وقول لك الخلي لا يتعود تتمنى انه يندار في النار السلكن، وخوتك وفخلك وقبيلتك ومجموعتك وهلك. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته واش واخيه ايوه ونخرسنه وفصيلته قبيلته فخل اللي اصلا يتفسروا ان قادوا فخلك قد ينطر عنك ايك الساعة ما فيه فخل ولا رفق ولا باط ولا منكب، دنيا متخبزة كاملة وكل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد في راسه لهو ذا كان ينفع في الدنيا كامل متجلى ما في حد ينفع حد. يا غير درسنا الليلة شو ان الانسان خلق قالوا على المولانا خلق الانسان يا غير شمنه شمن طبيع الانسان كيه اللي يقولوا الوحدين الشمر ورخي والله شبح ورخي ماركم تعرفوه يريد تخليه عودك صير يا غير مجال جاء على الله فيه خلق هلوعا دار الانسان تعدد مره يخلق مولانا على طبيعه خارج من الطبائع اللي حكمه ما يتغير وخارج من الطبائع اللي يتغير ينصلح كيف جهاز ويطور وينصقل ان الانسان خلق تلكم على ان خارج من طبائع البشر اللي غالبا ما يقدر يغيرها ولا يطرى فيها تحسن وخارج من الطبائع اللي خلق عليها مولانا الانسان يغير نيني يهذبها ويصقلها ويصفيها يطرى لها تحسن هذا ما هو واضح يعود الشبح ورخي معناها يقدر يطرى له الرواية. الله تعالى يقول خلق إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا ما معناها؟ ما خلى مولانا معناها لحد يشرحها مولانا قال عادة الآية مذكورة وتفسرها الآية اللي وراها إن الإنسان خلق هلوعا مارت هلوع شنو؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا معناها لا ما يجد يتحمل يعني يجبر سمونك عنده لهوارك وفرحان ومنطرب ولا هي قاعد يطير على الخلق ولين امبالي يجبر سمكدر عنده له لا يتقوم عليه القيام ولا يذبح راسه قاع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا معناها بيل الفزع والتخمام وتريجن واذا مسه الخير منوعا معناها من يجبر نعمة مولانا وذي الامور والله يجبر الطرين شيء يقفر عليها وخايف من الفقر لها مطيح منه خمسة وننطي حيده له تفقع الدنيا ما يتساوي حتى انت ما نكساوي. ان الانسان خلق هلوعا معناها لا يتحمل اذا جاءته النعمة له وهو يتفخر لاخر شهر ولا من يجبرش من البلاء ومشاكل الدنيا له لا يذبح راسه ولا يموت ولا يكتر راسه ما هو متحمل الحياة وهي الحياة دائما لا عاطي على الموجة التمانوكة والله موجة المرارة والحرارة الكلام المفهوم كأن سونا القرآن قلنا إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان اللي ما يتحمل دواشنه قال إني نعدل هذا المسائل ذي دوري يتبدل يعود لكم ما تلف صورته. هذا اللي نقر الليلة مصلحات الإنسان طريقة اللي تتحول بها راجل متطابق يلعد كنت مصنع تعود صبا ولعد كنت بخيل عد تعطشي ولعد ما تقدر تتحمل تعود حمال وبالتالي يتغير كي يقولوا موريتاني فلا ذاك الله تبدل عاد واحد ما هو تعرف واحد يختار يتبدل وعود واحد ما هو يطبق هذا لياتنين يحمل دواه بالطريقة اللي قالت الشريعة يتحول راجل متطابق تختاره عن بوك أمك ترى شفت واخ الانسان يعود كان رقة يلين يتدرب ويعود في الصنادرة يتم ويقروه ويدربوه يلين يعود ما ادري يرقد. اي وعود كان يتوعيه يعطي ياسر وهو يحك عيني يا خطي ذا شنو وما بيقوم يحوسوا عليه الصنادرة ويدربوه يعود اللاني تغمس بقراءك يجلب وجي واقف قعدك بي كان مشرتل وكاك كيل مرة يقولوا مريتني ترى يطلع الوتر له وارك مرة لا يطيح ومرة له يسند فيه عند من ينعود صندر له وارك عاد ينقز من بن ولا مرك يجلب ويقول يتملو قوم قوطر. ايه هذا خلق عن اهل السان وخلق على طبيعة غير اني نتكون بدت تتغير الطبيعة الكارت فيه يلين يتدرب ارك على شم الاعمال يولك عاد يصبر ما كان يصبر كان مصنع يغرب باش يحتك بالناس وتعامل معاها يتم يصبر راسه ويصبح قاه التنين تقول له واقع لك واقع لك يضحك تقول هو مجنون ما نظمه مجنون يا غير خليق بطبيعة لكن تدرب على الصبر والتحمل فتغير الطبيعة. ومعناها الإنسان خارج كلمة يقولها واحدة من المريتان يقول لك هذا لا شي خلق مولانا فيه خارج اللي خلق فيك يا غير الإنسان في شي مخلق فيه يغير وخارج منه شي مخلق فيه ما يقدر يغير. مولانا خلق لك العينين هنين همك تبدلهم ودير انت عينين يعوداك ما وصانع مارك بتعرفوه خلق لك وذنين هنين تردير وذنين خرين من كابوت شو والله من الدخرة يعوداك منسوخ خلق لك العين هنين تردير في بلدهم كالعين خرين ما يصلح يا غير خلق لك سنين ولا طاحوا مرة دير السنين قاعد للباس بهم. هناك اشياء قابلة للتعويض والعلاج وهناك اشياء ما عنده بديل. والله ما افهم هذا بعد تعرفون كاملين دور تعود الله فامن ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اياك انه يسلك من هذا وعود راجل مطابق قال الا المصلين عرفنا النصرة تحود رقاج على الصبر ولذلك يعطي ياسر وهو يتحرى لما إلين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو صابر متكايس ما ترعجنا إلين يقول ولا الضالين يقول هو آمين. أي وذا هو الإمام مازال يقرأ السورة من تل صابر وما حد ما تحكم ركابي ما تحكم ركابي وما حد ما فاتر في دراسه إياك إنك تطبب على الانضباط وإن حد ماشي مع حد وأكبر منه والله مقدمه قدامه ويا الله ما يتخالف معاه وإنه يا الله يعود سالك ان حد ام اللي ماشي على وطيات النبي سطره ما يجد يتعارض معه وان حد هام ويمشي على دستور مولانا اللي هو شريعته ما يجد يديرها في قفاه ويقيم ماشي اخ عاد انسان ضال ومضل. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر الانسان ان الناس سمعوه نقولوا الانسان معناها رقاج قال لك ذاك انسان يا غير القرآن مرة يقول الإنسان وهو عينه على الناس هي الإنسان أصلا تنقال لرقاش واحد يا غير إن قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هو عايدة روما قصينا كنا شاك إنه إنسان واحد وإن قال إلا المصلين معناها أنه الناس كاملة بهذه الاستثناء دل على ان المستثنى منه اكبر. والله ما فهمته لكن قولة القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا اسمعنا والملك يغير الانجار صفا صفا عرفنا انه مات الملك لان الملك لا يعود الا مخلوق واحد والانجار صفا صفا عرفنا انهم ملائكة ما هو ملك واحد كذلك إن الإنسان عدلنا أنه لقاش واحد يغير إن قال إلى المصلين عرفنا أنه البشر كامل لأن الاستثناء دل على تعدد المستثنى منه ما هو واحد. والله يا ما فهمنا أنا بعد حاورت نشرح إلا المصلين الذين هم إلا المصلين الذين هم يهتموني نوقف كملولي تعرفوا ذا معنى يسرهم عايد نوع من القرايه لكن نبتوا ايه نسكت نتحرك خارجين واحدين منكم صوراتهم طايبين واللاني يفطل واحد سكت يجي ناصقني الا المصلين ايوا كرامة كانك توعى توعى انت بعد يا عطم ارقال هني تحضروا ينتبه ويتم انت لا تقدم لرواه يسهقع هو اذا نقول له لو ذاك يجي لا يصلح ليانا وذاك يصلح هو كان سيد ايه فهمت ذاك اللوها معنى هذوك السكتات معناهم مجور بيهم شيء اللي منها شفتوه من فقع وقال الا المصلون اقول له كرامة رانك وعي ايوه بالك اطبط انها الا المصلون وياك مولاه ما يرقد الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون خارج ملاحظة تبغونه قالوا ان القرآن ما جاء في القرآن ان مولانا يمدح رقاج على الصلاة الصلاة عند مولانا ذات انها خارج الصلاة اللي عبارة عن خط البوش بوش الجاز ما في شيء حضاك ذا يصلي تقد شوفه ينجش حكم ركابي وارفع راس واسجد وعد القدر من الرقيص هذا حد شافه هذا خط بوش الجاز يا غير ما في ما هو عامر والبوش يعود ما هو عامر الا مبالي كذلك خالق العباد ان يتعود ما فيها معناها الا في خط الضوايا بلا الباتري ولا امبو وبالتالي يلا حد يسرقها الشور مبالي لا توسخ لي عباد التلقاش اللي ما فيها المعنى القايل الشريعة لا يساوي شيئا ملاه قاعد يعذب عليه يقدر قاه يجن ومعدل انه كان يصلي ويعذب على الصلاة بهذه الصلاة اللي عنده خط البوش ما فيها الباتل قالوا الدليل عليها شو قالوا الدليل انه يترى مولانا يذكرها يذكر الصلاة انه يجيب شروط شوفوا قد افلح المؤمنون الذين هم قد افلح المؤمنون الذين هم لاحظوا ما قال قد افلح المؤمنون الذين يصلوا قال في صلاتهم خاشعون الصلاة في الباتري خاشع طارح البال للصلاة يريد تريوف منها قال والذين هم على صلواتهم يحافظون بالوا لها وطهارتها وصلاتها وركوعها وسجودها محافظة لها كامل معناها ان ما يخط البوش بوش عامر وله خط الضوايا في الباتري وبالتالي فيها الروح وفيها المعنى المخلوق ان تمرق باتري وهي الروح يعود وهل قاس كانهم يردموه لأنه عاد جيف كذلك الإنسان إن عد العبادة ما هو بالطريقة قالت الشريعة يعود المحدر جيف ما يلا يخنز به الناس والله ما فهمنا هيك اللي فيكم واحدين ما قط رقنوا قاع فقط جاهم بشير ولا نذير اسمعوا قال إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون شوف والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم من ابتغى وراء ذلك فأولئك والذين هم بأماناتهم والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم يصرى دائما تشعنها وارجع له عدلها مولانا كإنها نيمرو والبيكات اللي حاكمين حدود الصلاة بدأ بالصلاة وختم بالصلاة إياك يبين ان العبادة كاملة للعود ما معروف للصلاة سابقها وراها انه اول ما ينظر فيه من اعمال العبد يوم القيامة الصلاة فاذا صلحت نظر في باقي الاعمال واذا فسدت اللي هي الصلاة ردت عليه ورد عليه باقي الاعمال لا اله الا الله ولاحظوا على النصرة ما ذكرت ما معاها شر شوفوا اللون على صلاتهم دائمون والتالي على صلاتهم محافظون فدل على ان الصلاة ذاتها بلا قيمة. يا غير ان يدخل محافظ عليها وعلى صلاتهم دائمون وفي صلاتهم خاشعون، هذا حاد تخرص ولا ملك لا قيمة له. ما نعرف كانكم اذا فهمتوا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تعرفوا على صلاتهم دائمون من معناها شو؟ قالوا دائمون ما يترفوا، يصلوها في الوقت ولا يشغلهم عنها شيء. جاء واحدين اخرين قالوا له هذا ما تصلح، خالق دائمون في الصلاة معناها من الساعة اللي تحرم ما تريد تتذكر ولا تتخمم فيما وصلاتك لين تقول السلام عليكم. صلاتهم دائمون معناها مستعر تدخل التم دائم مراقب وبارك الله لصلاتك ان تسلم. ولين اعطيكم مثال قريب ولله المثل الاعلى، ايكم اركي قد عود حيا حد كبير ومحترم عنده وعود قاعد معاه وانه يتكلم وهو يثاوك وعنده تليفون يقول فيها كلمة ويفكر في المرصة ويفكر في الخيمة وشاد الاخبار مع راسه وهو قاعد يتكلم مع احد من اهل الفضل، ايكم يرضى به؟ ان انت تختار تفقع عرقه اللي يقعد معاه ومجلس وتم ورايك تتلفت عنه دار يقول لك انت بارك لي، هل تعرفوا ان يقولوه موريتاني؟ انت بارك لي لعثمانك صايب قاع لا خليني يا ابوي عثمان مالك مصنتني. يعني العود المخلوق واقف بين يدي الله هم عاد هو السارح يعطوا يا اهل به اللي ذا اللي عدل ما هو عباده اللي عدل معصي. هذه الصلاة تكتبن بها السيئات ولا تكتبن بها الحسنات. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو صلاة ما يرادت عنش. والله ما فهمتوا خالق من الناس اللي تم يصلي مع الامام ولكن الوتر طافي وتطافي ارخ اللي تجرها واحدة اخرى قادية ولا تعرف اللي طافية ما تعرف الوتر القادية صادة بها عليه كانها قيسة قراج والله مباليك لي تزرقها. كذلك خالق من الناس اللي يعود يصلي مع الامام وهو طافي والامام اللي يجره انني قلت سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا ولك الحمد يقول وساهقة هو اللي يجر انين يوفى الامام ويقول السلام عليكم يتفرصص. انا كنت في الصلاة عاي به اللي مكين نقدا قاع مكين توقدان ما دام ريالي ما هوني قال السلام عليكم انا قاع كنت سيد. هذا خارج بذي المارة حد بكم كامل خرص يا عرب. هذه ما هي مارته الجن. الله يجعلنا من الناس اللي تصلي الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. ثم شفتوا اصراري هو يشيرني يخلق الشيء الله يعدل يا الله يوص قلب الصابون سولوه للبين سولوا سولوا سولوا طبيبات قول لهم اطفرني يخلق يا الله شو سبق فيه يا ذنيك الله وحدي خارجين وحدي من موريتاني ما هم عالمين بن يا الله يشيرني يخلق اول شو سمع له يؤذن في وذنه الحربية ويا الله ليه اللي قاعد خارج واحدة من البطارين ما قط وذن ولا ذا قاجع لي خارج من البطارين اللي يا الله يؤذن في وذنه قاع هو ويا الله يقيم في وذنه العسرية به اللي ما قط وخل معاه احرى قاع انه له عدلها الونه نمر العمد ولا ما قط سمعت به والعيال العمد وما قط سمع به هو ما قط سمع به والشريعة قالت اني يشير من كين مخرج يا الله الاول ما يوخض معاه تليفونه هو لذان في الوذن العربية ولقامه في الوذن العسرية وعاد ذاك زيان الرواية ما تعرفه يخلل هو الكرس يكبر وراء هذا لا يصلي ولين يموت لذان ولقامة لا يتلف لهم الصرع على جنازته. اياك انه يندار في زريبة الصرع ايان واقامة عند الولادة والصلاة وعبادة في اثناء التكليف وتوديع الصيفير مصر عليه اياك يشير مولانا عبر اياك المخلوق باشل وودقاد تحوال يخرص فوقه إن قالوا للمخلوق اللي فوقك المراوي والدنيا كاملة مشورين همار والله منك واصقل منك وزيان منك عند من يتقاد يشيه لقبيل إياك يحسوا الناس اللي منها الواد واللي منها الصقلت يعرف إعلان إياك من الله وتقاد وراه لقبيل لا ينغر رقاش ولا أصقل وحرصت المراية عرف إن مجيه كم يا غاري ما أول كنت جاي جاي لأنه عند منين تمتس الشمس والقمر تقول إن الشريعة صلي إن قال لها الصلاة الخسوف والكسوف عند منين تنحبس الصحاب إن قال صلوا صلاة الاستسقاء عند منين عودوا في الجهاد في سبيل الله وخافوا من الأعداء تجينا صلاة الخوف قالوا العلماء الصلاة يودع به ولدار الإقامة يستقبل بهم الولد ولين يتغير الكون من فوقنا نصلوا وعند منين يعود السحاب محبوسا نصلوا قالوا هذا يدل على النصرة هي مفتاح الخير ولا خير في من لا يصلي شاب كامل ما يصلي هذا أرخص من فرعون وقارون وهامان واللي مكم كامل عنده ولد ما يصلي والله زوجه ما تصلي لا يبات في داره لأن هذه الصلاة اللي يستقبل بها الكون كامل هي الحجاب وهي العلاج وهي الدواء وهي كذا حد عطلها يا الله يعطل ولا خر فيه ما نعرف كيفكم لو فهمتوه يريد تخلع من لعب حتى يريد تعود متخمة لا يتعدى الامتحانات وخايف ما تنجح والله مترشح لشمن الشقلة ولا عشنة عليك والله الدور هي مهمة يقول ان مولانا واستعينوا بالصبر والصلاة اصبر وصلي اليك تصبر وتصلي يا اخ مفتاح الخير لان النصرة عند من يتعدل يبدأ الكون يتهيأ والغريب عندي الموريتاني ما يذن للطفيل يمكن نخلك يا غير اني تمتان عليهم الصحاب وتجس حامتين إج وهو مالك الرجال اللي ما قطوا بس المسي يا هو الراجل يتبرم على مولك خيمته يتبرم عليه وتقول له اذن اذن هو ما يصلي هذا روركم النفس ارويج ما يصلي ومع هذا متباركة هنزته حنز كل مرة العبد تقول له يقوم يذن لا هو هو ما اختار ان يتولى عنه لذا ارويج القارب لنا يا الله يوفقت الشور ورون الحر هل قلت من الرجال ان يترى اللي يلوان لا يعرف يريد تقول اقبض البوق وزن يقول لك الله اكبر الله اكبر لا حول لك قوة الا بالله حي على الصلاة توف يقرن لك تقرينا ما يقول هاي ابليس راجل لارك باطرون يريد تختار تفوح وقول وزن ام قد خرستك القدام وزن يا حج ما تقول هال وما انفرح لا ولك الله اكبر الله اكبر ويتمرم عليك اشتالب اشتالب هنك مكسور عمر اشتالب هنك مانك رقاه مانك صالح هذا اللي نقولكم مارة يا غير انا ما نقول حد يا غير نطرح مارة ان يسمعوها الصراك كلها يتلفلف قال وين هذه ما عرفتو حد يعص متعود انا قال في المسلمين ومرة يعود راش العاد ومع هذا لا يحسنوا حتى لنا عندكم ولا يعرف الصلاة ورقا ما يقد يذنك كيف يصلي يعني. هذا ما ورقا تدخل قاع في الدائرة الا المصلين الذين هم على صلواتهم احنا في صلاتهم دائمون ايه الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم صلاتهم دائمون والذين في اموالهم خالق من مخالق الماء تطلع عليه الشمس ما انفع الناس ماله كل يوم فيه منافع للمخالق صدق يصدق صيلة رحم يوصل يبوس عن واحد يشري اورديناس عن واحد يساعد ذوك يعطي ذوك ولذلك وصف مولانا بانه اسوى جاء حد يطلب الصدقة واسوى ما جاء في اموالهم حق معلوم ليش للسائل يطلب الصدقة والمحروم اللي ما يطلب الصدقة ده كامل منتفع منه يلوّد يكان وشوف رقاه محتاج، سواء سأله وطلب الصدقة، وسواء عرف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل. خالق واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اخر واحد من هنين يقول له حد قال عالم الفلاني كذا، يقول له انا ناقلهم من فم فلان، ايه وني تعود الصمع نقوله من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخ ما ترى وراش، ما بعد الحق الا الضلل. خالق راشد يطرس الدين في الناس، وعنده سياسة غريبة، يوصي العمال اللي عنده يمشوا له يقرموا الدين، يقول لهم موصيكم برواية، إذا يجوا لرقاه بايح في الدين خرصوا، إذا شفتوا انه جاهز وإذا ما هم كلفوشي أقبوا من عنده الدين، واللي منها شفتوه يمكن عليه والله ما كان صبروا عليه ولا تزعزعوا حد، لأني قال لهم من دور مولانا كانوا يحلم عني، قالوا انه مات الراجل هذا واني تراه الملائكة يشدوا عليه وده هو ذنوب ياسرين، قال لهم الله تعالى خلوه، هو كان ما يزعزع الناس وهو فاصل ذل عندهم، انزعزعوا وانا وانا الغني الكريم. ان عاد هو يصبر بدنيته على الضعفاء ما يزعزعهم، معناها اجلاه يعدل الغني الكريم. اصبر على المخالق ينصبر عنك انت ويعامى عنك. الله تعالى غني ولا هو معدلش بعباد حد، وذاك اللي منها كريم مع المخالق ولطيف يسامح الملك. امره كانت زانية العياذ بالله، معروفة بالزنا، مرة تمت نواله الكلب يا حاسي لا يكتر ولا عطاش، ما هو جابر ميه قبط وامر ترقاش انه ينطر له ميه بل انطرها له واعطها له واشرب، نظر الله الى هذا غفر ينبه هذا غفر ذنبها، لأن رحمة الكلب لا يكتب العطش عندهم الحاسي ما عنده حول ولا قوة. وهكذا والذين هم صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. الغريب الآخر دارت في النقر يصدقون بيوم الدين، احنا واحدة من موريتانيين يعرفوا الله الحق لا الحسانية وذا اللي يعرفوا وني يسمعوا يصدقون بيوم الدين، معدلين انه يوم الدين اللي هو الاسلام، هي يوم الدين معناها يوم القيامة. الدين ضري هو العبادة والطاعة، والدين ملي هو يوم الكرية يوم الاخلاص، عملك لله دين، والكرية اللي يعطيك مولانا وياك النهار اللي هي فيه قال ملي الدين. وما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ذاك هو يوم الدين. معناه أن يوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء. قال والذين يصدقون بيوم الدين، معناها متأكدين على الآخرة. قال جاء واحدة من موريتاني فيهم كبيان موريتاني لارك ما يقدر اقاه يرقب راسه ويقول لاخره ما يخارج، قبل واحدين منهم نسخة قالوا لاخره مستاخر كاحسوها شوي ولا قدوا ينكروها، شفتوا انه عمرت كبي الى قالوا لاخره ما يخارج قدر تقوم عليهم الناس، قالوا قلت لكم ما انا قايل انها ما لاخره ما يخارج يا غير بعد مستاخرة، ها لكن استاخير اول لكيل لكن لا شيء محال هي الآخرة. قال مولانا ما تستاخر، قال إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وبالتالي اللي فيها كامل محدد بزمن وحال وصفة وفاذي كلام، ومع ذلك قالوا مريتاني الآخرة مستاخرة، حق الله مستاخر إلا أنت ومستاخر بعد الله شعور الموت ما هو عن الموت. صدقون بيوم الدين معناها متأكدين من في انهار لا يتحاسب فيه الناس. والذين هم من عذاب ربهم قالوا هذه الآية مركبة فيها صاحبتها وتنبه على معنى غريب. شنو يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال على نمارته الجنة ذا الإنسان خالق لارك من أروقيه يرين ينطفان بول واحدين ينطلص منهم الله أكبر. انتبهوا معاي. واحدين ينطلص منهم آحا. واحدين ينطلص منهم وو. واحدين ينطلص منهم لشره. واحدين يا اخوتي لا تمسوا بول. كلها يعيط بمردة هي اللي في باتري. خارجين واحدين تطرس منهم الله أكبر. واحدين تطرس منهم لا حر يغتل. واحدين يا حفيظ والله يا الله. واحدين يطرس منهم وذشرهم. وهذا رهواركم يدل على الإنسان كل إناء بالذي فيه يرشح. وكل رقاه الله لحسب اللي في جدهم. ومعناها أرعى لعل يضربك ملك الموت عند من تحس بسكرات الموت تقول ووب. يعود آخر كلامك ووب. والله آخر كلامك حح. والله آخر كلامك يا خوتي وهو. والله آخر كلامك يا المباركين. والله يا قومي عندي ها ها. عود نفسك على أنك عند كل ضر وعند كل راحة لا إله إلا الله. لا تدخل ضيقة ما قلت يا الله يا رب يا أرحم الراحمين يا رحيم يا حنان يا منان. لعل تفاجأ بالنهاية والله تتألم الرواية هو اللي تنادي إلى رب العالمين. آه. والذين هم من عياب ربهم. شوفوا راكب باصاج يركبوا السيارة عند منين تعدل بهم سكوز والتمينين تتعاق مع وتلانين خرب لهم راكب باصاج تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كلها يعيط بعيطة. امره حسة تصغي وحدة يا ربي عندي. حس يا لطيف. حس يا شيخنا. حس يا فلان عندي. يا الصالحين. وحس يا الله يا ربي لا حول ولا قوة الا بالله. لا إيالك ألسنة تعبر عن قلوب مختلفة. فانتبهوا يا عباد الله. عودوا ألسنتكم على يا الله في كل وقت. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا كريم يا حنان يا منان يا وهاب. والذين هم من عياد ربهم فيهم امرأة شافت قويرة جاية للدار ولحقت الفم مقفول عاتم سيكين العنز لا تمشي وترجع قامت شورها هذا كولت موريتاني زاكي أراه مالكم ينيتوا قسم عقيدتهم على واحدين هم الموريتاني معدرين انهم بعقيدتهم رغم اركم لهما عقيدتهم زاكي. قالوا خالقة واحدة في السعودية في السنة ماضي وانها قط مرت منطت مع واحد من علمائها في ذاك الزمن واغروا اللي شقر عليها انها مثلا عقيدتها عقيدة اشعري وهو العقيدة الاشعرية ما يجد به واحنا هادوا بعد كاملين عنكم عقيدتنا اشعرية اللي ولأن قابلين رقاه مسح وعندنا عليها الدليل وفاتوا قرابها علماء احنا ما نقدر نعود تلاميذهم ما حرا نعود كيفتهم يا غير اجهل اجهل هو المشكلة رقاه ورك ينعود ذلي لاني يبقى في الخلوات يتم يشمر ويخبط بها اللي ما احلى احد يخبطه ذاك عايد نوع من هدادة الخلوات كذلك ينعود العلماء لا ياسرين بالفعل يتبرز واحدين من الجهال وكله يدعى انه يعرف ويعرف ينقال له يا خي الا يعطينا خير الجفاف اللي تنبلص انت فيه خارجة مادة قاع ماد قد تقعد معاها كالتلميذ بوا معايا يا غير باطل ارضي لين يمتان فيها الجفاف تعود الناس حتى تشبه في الزبل توكله فيها يا حلي الامرأة هذه في السعودية في ذاك الزمن الماضي وقالوا انها رتمنت معاها واحد من العلماء في ذاك البلد يكساع وانها رتكلمت معاها شو من الكلام وقالت له كلام قرائب انه تم يتكلم معاها قال لها تيها قاعد ضالت فبي تيها بلا عقيدة قال لها بلا عقيدة عندك الضلال قالت نوم قال عيط لها واحدين جمع جماع قال له قلت لك انا نحكم عليك بالنقبال يا سابق نحكم عليك نختار السولي تختاري نحكم عليك بقال الله قال رسوله القرآن والحديث والله نحكم عليك قال مالك مذهب مالك قال ترو ما تحكم علي بقال الله لا قال رسوله احكم علي لا بدل قال مالك وخليني من قال الله وقال رسوله اللاني قالت حال قال لهم والله واضح انها كافرة حق لا كنت فاهم فيه هذه كافرة حق قالوا ما يوكردوا يا مراد ما ضال لو كافرة حق قالت روح عنيني عنيني بعد الناقش مع اخي الموضوع قال لك يا انا نقول لك نحكم لك وقال الله وقال رسول تقولين لك تختاري الله قال لي ما مالي قالت له سول قال هراني مسولي قالت له والله بي اللي انا وساني نقول لك لا تحكم لي بالقرآن ولا بالحديث بي اللي ماني تاكلت عليك انا للعندك من فهم قال الله وقال رسوله انا ماني من الذنب وخاطر عنك فهم مالك بي اللي تاكلت على القرآن والحديث واخبر هو بيه لا الصقات وانا ماني هاربة من قال الله ولا قال رسوله يا غير ان لوض الحد ان قدرت كلهم عليه وانت ماني تاكلت عليه نختار عنك فهم مالك وفهم العلماء الجلاء اللي سبقوا ولا انا قلت اللي طار ايام سريت اشحال فهمك للشريعة هو كل شيء هذا رواكم جواب عن موريتاني كامل واحد لا قال لك قال الله وقال رسوله وتري الطاول على العلماء ويبطلهم من كذا ان قالوا بويا ما ان رادين قال الله لا قال رسوله يا غارنا هنا قبوهم لا من حد ما تكونين عليه توا معايا ولا ما فهمتوا قالت روح انا ماني معارضة قال الله لا قال رسوله ولا كذا يا غير معارضة اني نقبلهم من حد ما يتكلوا عليه وخاطر نقبل ذا عند مالك وذو العلماء لجلاء وخليك انت عن نبي اللي ما نتاكد عليك الشريعة لا فهمتوا ولا ما فهمتوا هذا يلا عود عندكم سلاح اليوم الذي يتبلص وكله جاي من جهة ان قالوا بويا ما الله قال الله وقال رسوله على رؤوسنا وعلى قلوبنا وندور اللهما يا غير ما كل حضرة تكلوا على هي قاع بقرتك ما تشكلها على كل حي حد يحلب وبتك ما كل شفار تقبوله وعنزك الله يتنبح ترود للسلاخ معلوم ورجوك ما كل رليشة تعطي هذا وأي رواية لا يتعدل حتى يدري يبني لك مصر وتقول له انت مصرهك ما ندور إن العود أمورك الدنيوية ما كل حد تذكر عليها تذكر قال الله وقال رسوله لحد ما تعرف أمور من أعقاب هذا معناها ان دينك ما رك معدل بيش وكل حتى تقلو بيه والله ما فهمتوه ومعناها ان رقاه ما هو معروف بالعلم والرسوخ والعلماء ما هم شقرين عليش لا يخذوا منه الكتاب ولا السنة ولا الواحد بكم يتكلم اللي يقولون يا رجالتي المرأة تعرفوني جاوبت يا رجال قال لقيت لك انت يا من اي الناس يا من اي البلاد عاد لا يتأمل فيها هي من اسم دولة قالت وانا شنقيطي انا من شنقيط قالوا ما قالوا ما خلوها من ارضنا لو بدو لها لو بطاير مرقوها مرقوها قاعدين ارض ليه هذه خطيرة لان صمكتوا بدليل ما يستهدوا عليها رواقية قالت روانا ماني معارضة قال الله لا قال رسوله يا غير مني ما طاي حيدي ما نقبضهم ما ومن حد يتكلوا عليه لفهمتوه الله توها ما داخلكم هذا والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون معناها منخلعين من عذاب الله قالوا على المارة حضرك رضي الله تعالى عنه انه يعود منخلع من النار وكأنها ألاه بها حاسبه انك من شدة خوفك من النار يتوصف لك انها ألاه بها لي قالوا هذا شنو الدليل على انك لا خوف عليك تقع ما تراعي فيه قالوا من شدة تصديق وعود كانوا يرى حره قالوا الدليل شنو قال لانه قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون انهم يتراوا يطلبوا مولانا السلاك من النار يقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وانهم ما يقولوا ربنا اجرنا من عذاب يقولوا اصرف عنا وصرف عنا دل على انهم جابرين شي عاد يدوروه ينقلع. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فكأنهم يستشعرون ويحسون ويذوقون حره فيريدون ان يكشف عنهم الشيء من شدة اليقين والاحساس. عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم. قالوا هذه لا هي مديورة مع الصفات المقربين انهم ما خايفين مع عذاب مولانا وانك حتى لعت خايف لا تفلش ولعت تصلي لا تفلش ولعت تصوم لا تفلش ولذلك قال انهم من عذاب ربهم مشفقون تلب لها ايه ان عذاب ربهم غير مأمون ان يلي لاك لا يفلش مولانا. يقال عن عمر بن الخطاب انه قالهم والله لو ادخلت احدى رجلي في الجنة وبقية الاخرى خارجها وسمعت ان الله يدخل الجنة الجنة انه يدخلهم كاملين الا رجلا لخفت ان اكون انا المستفيد. والله قالهم ما نفلش من عذاب الله حتى اذا دخلت واحدة من كرعية ما حد اخرى ما دخلت ما نفلش. انحد كامل تاكي على قفاه ومعدر انه مولا يطيح في النار هذا يخشى عليه من النار. لا يأمن النار الا الاشقياء. النصرة والصوم والحج والزكاة والطاعة اسباب يا غير ما تدخلك الجنة. قالوا مثال تشن مثال الحريثة تحوز على بليد اصلا شمامة مثلا بليد اصلا تزرع فيها الحرير وعبدك تحاني زمن السحايب وعبدك تقبض قرياش وتديروا عليها تزرب عليه وعبدك تقبض الزرع المعلوم والكبية اللي هي تدير وتجهر لها وتديرها وتردمها وتقعد من مرقبها فعرت السبب وتتحرى السحابة والسحاب ما اللي الدور من مولانا ينبث بها اللي مولانا يجيب المولى ينبث. فبالتالي انت تفعل الاسباب وتنتظر من الله الله هل يتقبل ويصلح. والله ما ولا يتقبل ولا يصلح. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير الا لعلكم الا ياك تعودوا فرنق ان تواقدكم صالحين. رأي كان مولانا لا يقبلكم الله ما هو قابل. والذين يصدقون بيوم الدين معناها متأكدين اعلن لآخر خال ومع هذا ما يفلش أبدا. شو من ناصرك اللي يتكي في الليل لان يدخل في الدار وينطفى الله ايه ربي يعوذ بك من ظلمة القبر اول شر الصف قرب ظلمة القبر ينين يتكي وحده بيت الرقاد ويخرص على زرود يا رب فرحنا في ذاك القبر يذكر بالبيت التاكي فيه القبر يرين يبقى وحده ذا هو دليل يقول يا ربي فرحني فيك الوحشة وانا في قبري وحدي ما معي احد. يرين يتكي على فراش ما هو متهونك يقول يا ربي برد علي ذيك التكية في القبر ما فيها فراش. كلما دخل شيئا من متقلبات الحياة ذكره ذلك بالقدوم على ربي. اما مخلوق قاعد يعيش في الحياة يتهونك ويتقى هذا ملاه غافل ما هو فاهم قاعد. والله يا ما فهمتوا خارج واحد صالح صالح ويعدى الاحصائر ينسز الاحصائر تبى تعرفوا نسيز. والله قاعد فيكم مديرين قاعد نسيز واحد ينسز الاحصائر يعدل وعدل خارج مرة قبل الاحصائر وخرصها خرصها خرصها وتفقدها قال هذه شكلها ما هو خال وقيم بها شر المرسله يبيعها ومتأكد انه دور ينعطاله فيه شو المال ما وعد لاني جابها وعرضها في المرصع هذا اللي يصومه واحدة يمشي قاع ما هناك كيف نقول هو كان متوصل لأجبر فيها مئة تل عاد واحدين يقولوا ما تبيعها بعشرة لا يجنع عليهم منفجع قال مهارك انه يصوم ورقاء بعشرة لا هذا ما خارج شي كيف اللي يطول على واحد حاس عليه واحد قال له قلت لك مين الهطنة يعني انا ما تسوالي ما هو عشرة لا والله كذا الهامك فيها موقع قال له شبيك هي ما قالوا حالين نطالعك على العيب اللي فيه بوم الشر الحصيرة تم يطالع على عيوبها هو ما افطن اللي يطالع على قدر من عيبها قاعد قاعد على حصاره وقام يبكي. الله اكبر. يا منادم في المرصى يبكي. عاد الراجل مخلع من بهر من بكي الراجل انه يلعب دل وخاسر يبكيشهم. قال وانا ما مبكيني ما مبكيني انك سمتني وانك وان طارت لي حصار. انا مبكيني اني انا دي الحصاره خرصتها وتقنتها وعدلت علني اللي رافد للمرصى انه ما في سجاره. عقبت انت طالعتني على ياسر من السجاره اللي حطت من قيمه الحصاره. ذكرني ياك مني من در اعمالي اللي رافد الاخره الى ترى تفتش يوم القيامه دور حدق اعمال الكفار. هذا قال له هو اللي خممني وبكاني اني ذلك اللي اجتهد فيه في الدنيا ونعدل من الاعمار اني اعرض على الله من درس لا يظهر فيه من العيب. ثم لما خممكم هذه امثلة امثال تقرب لكم المعنى البعيد. يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. حتى كان يعرف مولانا ما يفلش وقتك معدل الطاعة باتي كل ليلة ما رقد بكل معدل السبب ولا تعرفش فيه من العيب. وليالي كارك الإنسان مكينه صلى لاني تصلي وارك توفى من الصلاة تقول السلام عليكم الكلمة الأولى شيء لو ما لك اللي مسيت حتى استغفر الله. انتم اياك ما كنت تأكل الغيبة انتم استغفروا الله اركم ايش عدرتون الشخاصة هي مدى شبه عندك كان الصلي ومع ذلك توفى من تستغفر. قالوا ياك للتنبيه ان الصلاة قطعود قاع بعدك بعدتك من مولانا قاع قطعود العبادة لعدلت خاسرة وبالتالي لا تفلش حتى وانت تخرج من الصلاة. والله ما افطنتون. قالوا عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حتى فروجهم حافظون. العلماء غريبين مولانا قال حافظون وقفر على الفرش هو دار له قفلة ومؤامرة تدير قفلة فوق القفلة قفلة شنو دار فرشك بين افخاضك هذه القفلة. وقال لك دير عليه السروال والله جب ودير دراعة فوق ذاك والله ما نحفى اياك تعود قفلة. وقال لك عنك خارج اللباس اللي ينباع في المرصى وخارج اللباس ثاني لا تنساه يلين تديروا فوق لباس المرصى يعودك عاد زين. يا بني آدم خذوا زينتكم يلين قسنا المرصى اجبرنا فيها اللباس. قالنا قد انزلنا عليكم لباسا يواري معناها يستر العورة وريشا كيه التركيب لكن اللي تزيد بيها على اللباس الاصلي هو لباس التقوى قاع ذلك خير. معناها نذم الباس على الباس على الباس. اياك المخلوق يسرك من الباس. والذين هم لفروجهم حافظون حتى انك فرجك ما تكشحن. للناس اللي يقعد الواحد على الشارع ويكشحن وتريبون باي ما هي فروجهم حافظون. احفظ فرجك حتى انت خلاص الناس وحفظوا منك ما يقرب فرجاك. يعني يعلم الله انك فرجك ما يزنى مرة يعطيك الاولاد وانت شيبان ومرة يعطيك الاولاد من امرأة عاقر ومرة قاع يخطيك لي قاع مسألة خاصة مريم احصنت فرجها اعطاها ولد ما وطات فطبة القاع والعريس وعاقب ذاك مليت لي مشيلها ذهو الله نعطالها رسول والمرسول رسول وعاقب ذاك اللي نعطالها هذا الولد الله نعطالها ينقالها ينقال روح الله والمرسول لها من الملائكة إن قال أم اللي نزل به الروح الأمين على قلبك. عاد روح ممشي من أجل الروح إياك يحيي الروح في الناس اللي منها التقات المليك إن لا تخلع. هل فهمنا فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو العاد عندك مملوكة أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يمين قال فمن ابتغى وراء ذلك فلينهم لأماناتهم وعهدهم شي كان مؤمن عليه لا يمسوش. وعهدهما خالق شمنا روقيه الزمن اليوم ينين تأمنوا على لي طار يفتحوا لا لي طار يابس ما يحنى ما هون يفتحوا ولا تخلي حياها عالي ما هو متبارك هام انت تخل مسيدة ولا يبدر العائل وبن عائلة ما كنت تخلط معه في رواية ويحفظ أمانة ولا عهدا خارج من الناس اللي يتعهد لك. شفت وارك واحدين في زمن الزري للي ينشبر من عهدهم ما يرعونه ما هو شعر واحد يتعهد الواحدين ومن زرهم وهو يكعرهم تحت واحد يعود من قبيلة ومعه ما يتعهد معها ما يكعر واحد من حزبه هو ده يبيع الحزب. شفت احزاب دارك موريتاني يجمعوا واللانين يجمعوا يتفرقوا يتملك لها هم ذوك الاعضاء خايفين من الرئيس الحزب لعل يبيعهم ويوم